إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة، وكل عام وأنتم بألف خير. وهذا اللقاء بعد شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. ولنبدأ اللقاء مع الحلقة الثانية من مسلسل الدنيا على جناح يمامة، بطولة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي والفنان الكبير محمود عبد العزيز وكوكبة من كبار نجوم الفن. التأليف للكاتب الكبير وحيد حامد والإخراج ليوسف حجازي. القاهرة تقدم نجلاء فتحي. ولأول مرة محمود عبد العزيز. ضيف الحلقات فاروق الفيشاوي. مع عبد الله فرغلي. الدنيا على جناح يمامة. موسيقى هاني مهنا. الدنيا على جناح يمامة، تأليف وحيد حامد، إخراج يوسف حجازي. إيمان أحمد خطاب اسمها موجود يا فندم في كشف الطيارة، زائد انها وصلت بالسلام واستلمت شنطها وغادرت المطار في امان الله زيها زي كل ركاب الطيارة. يعني هتكون خرجت منين والمطار له كم باب؟ والله دي حاجة انا ما اعرفهاش، مسؤولية الشركة عندنا توصيل الراكب لغاية مطار الوصول. اتأكد من الجوازات يا مدحت. مسألة مش عايزة تأكيد، هي وصلت وخرجت من غير ما تشوفها؟ يمكن شكلها اتغير، هيئتها اختلفت. فلنفرض ده حصل. هي يا اخي معقول ما تعرفناش؟ انا خالها اللي مربيها. انت كمان يا عمي هيئتك اتغيرت، دول 16 سنة عمر طويل. باظ الترتيب كله اللي انا عامله، موكب وتلاتة يركبوا موتوسيكلات ويعملوا راس حربة وتوصل وتخرج من المطار، لا نحس بيها ولا تحس بينا. انا بقى شايفة غير كده. شايفة ايه؟ قولي. حد غيرنا حلق عليها. يا فوزية حرام عليكي، حد مين اللي هيحلق عليها؟ اللي عارفين انها ورثة جوزها كتير يا فالح، وانت اصلك ما تعرفش العيلة بتاعتنا. عندك حق، انا لو كنت اعرف العيلة بتاعتكم كويس ما كنتش هوبت ناحيتها ولا فكرت في الجواز من اصله. بتقول ايه؟ ولا حاجة، بكلم نفسي. مشيرة. ايوه يا بابا. شايفة الست العجوزة اللي ماشية على عكاز دي؟ ايوه شايفاها. دي خواجاية، شكلها بيقول انها من بلاد الشمال وجاية تزورنا. اديها الورد اللي معاكي بدل ما ترجعي بيه، تبقى لفتة حلوة من بنت حلوة في بلد حلوة. مزاجك رايق قوي. ما انا ايه اللي هيعكر مزاجي؟ مش يلا بينا ولا وقفة المطار عجباكم؟ مستعجل كده ليه يا أستاذ؟ مش أنا يا مدام اللي مستعجل، ده حضرتك. أنا ما قلتلكش إني مستعجل. من غير ما تقول يا مدام، اللي راجعين بلدهم كلهم نظام واحد، لو يلاقوا طيارة يركبوها من المطار لبيوتهم كانوا يركبوها. أكيد حضرتك مشتاقة للحبايب. علشان كده بقولك امشي على مهلك، عايزة أتفرج على كل شبر وإحنا ماشيين في سكتنا. تبقي راجعة بقى بعد غربة طويلة. 16 سنة. ياه، ده عمر عدم المؤاخذة. عمر عروسة ممكن تتجوز. 16 سنة غايبة؟ مفيش لا مؤاخذة يعني زيارة كده ولا كده في النص ولا حتى يعني في التلت ولا في الربع. 16 سنة من غير ولا زيارة. يا كان الله في العون والله. يحق لك يا مدام. حاضر، امشي واحدة واحدة. بس الدنيا اتغيرت عندنا قوي زي ما انت شايفة كده، تلاقيكي حاسة انك غريبة. بالعكس، ال 16 سنة اللي فاتوا هم اللي كنت فيهم غريبة. من لحظة ما عجل الطيارة لمس الأرض وانا حاسة اني بقيت واحدة تانية. الأمان اللي كنت بحلم بيه زمان حاسة بيه دلوقتي. وإن شاء الله جاية زيارة ولا؟ لا، أنا قاعدة على طول لآخر العمر إن شاء الله. ياه، ده بقى فيه كباري علوية. علوية وسفلية وأنفاق، ومفيش حاجة بتصد قدام الزحمة اللي عمالة كل يوم تزيد وتشتد. حضرتك قلتيلي رايحة فين؟ أي لوكاندا. أيوة، يعني عدم المؤاخذة كام نجمة؟ عايزة حاجة معقولة، يعني خير الأمور الوسط. مدام. نعم. سامحيني لمؤاخذة في السؤال، أمال الأهل فين؟ وأنت في بلدك بتحس إن كل الناس أهلك يا أسطى. اسم الله عليكي، غلبتيني، صلاة النبي أحسن. ايوه يا حضرة الصون، انت راجل كبارة وتلاقيك سمعت عني. انا فؤاد انديل. ونعم يا استاذ، طلبت سعادتك. بنت اختي خرجت من المطار وركبت تاكس، عاوز اعرف التاكس وصلها فين بالظبط. واسم الست بنت اختك ايه؟ ايمي. اسمها ايمي. اسكت انت، اسمها ايمان احمد خطاب يا حضرة الصون. ايوه، ركبت السيارة الاجرة رقم 7291 اجرة القاهرة، قيادة السائق رضا رشدي، متجها بها الى لوكاندا غير مذكوره يا فؤاد بيه. كتر خيرك، كده كفايه قوي. اكتب يا مجدي رقم التاكسي واسم السواق، ولو لينا مش هنحتاجه. لازم اقلب عليها كل لوكاندات البلد. استاذ امين. اوامر سعادتك يا فؤاد بيه. انت وكل اللي معاك، لجنه الاستقبال وراس الحربه وخلافه، تفتشوا لي في كل لوكاندات البلد عن ايمان احمد خطاب. خدامك يا مدام. باين عليك ابن بلد وعشري. انت اسمك ايه؟ محسوبك رضا. رضا رشدي. يضايقك لو اعرف بتكسب كام في اليوم يا استاذ رضا؟ ربنا هو رزاق يا مدام. والعربيه اللي حضرتك ركباها دي بتصرف على 3 بيوت، وكل بيت فيه كوم لحم. يا خبر ابيض، بتجوز 3؟ 3 ازاي بس يا مدام؟ الكلام ده كان زمان. النهارده يا دوب اتخن تخين يقدر يفتح بيت واحد وبالعافيه، ويا ريت لمؤاخذه يقدر يكفيه. وبعدين عدم المؤاخذه، مفيش راجل مهما كان يعني يقدر يستحمل 3 ستات. الشجيع الايام دي بيستحمل 6 واحدة ولا مؤاخذه بالعافيه. مش انت اللي بتقول 3 بيوت؟ ايوه، البيت الكبير بيت ابويا والحاج امي، وبيت اختي بعيد عنك يعني جوزها ربنا افتكره بدري وساب لها واد وبنت في المدارس، وبعدين بيت العبد لله والجماعه بتوع ام العيال. والف حمد والف شكر لك يا رب، ربنا بيرزقني برزقهم وبزياده. الحمد لله، ما فيش حاجة اتغيرت في الناس. أستا رضا، تاخد مني كام في اليوم لو حبيت انك تستنى معايا اسبوع او 2؟ والله حضرتك تقدري وانا تحت الامر. يا أستا رضا، انا سافرت وكانت بندرة التاكسي بنص فرنك، ايامها كان عندي 16 سنة. دلوقتي بقى ب25 قرش ومحدش راضي بيها. اصلها ما توفيش. دي العربيه لمؤاخذه لما بتقف في الاشاره بتحرق لتر بنزين بتمن البنديره. قصدي اقول لك اني ما عنديش فكره عن الاسعار هنا. نار نار وحياه من خلانا نتقابل من غير ميعاد. نار الجنيه اللي كان يخش جيب الواحد يوم يفرد له طوله بقى حته ورقه يا دوب يملى المعده فول وطعميه. زمان كنا بنعمل بيه عزومه. طب اطلب اللي يرضيك من غير ما تظلم. 30 جنيه في اليوم يا هانم، وده عشان خاطر حضرتك دغري، زائد ان وشك يعني سمح. شكرا. 50 جنيه يا استاذ رضا. العشرين زيادة 10 للبيت الكبير بتاع ابوك وامك. ايوه يا رضا. يا سعاده البي، انا اي نعم شغال في المطار، بس الاستاذ المحترم ده ما ركبش معايا. بقى انت ركبت معايا من اي حته يا محترم؟ من المطار. سياده المامور، نعم. اديني حقي لو سمحت. لو كان ركب معايا من المطار زي ما حضرته بيقول، كانت شرطه السياحه سجلت اسمه في دفاترها الرسميه. سعادتك عارف ان شرطه السياحه رصده كل اللي بيخرجوا من المطار حفاظا على سلامتهم. انا عاوز اعرف بقى الراجل ده بيتبلى عليا ليه؟ باي حق اسيب بيتي وعيالي وكيلو كباب وصينيه البسبوسه؟ قسما بالله لا يمكن اتنازل عن حقي. الدنيا على جناح يا ماما. المؤلف وحيد حامد. الهندسة الصوتية مصطفى عبد الحليم. غدا نطير مع اليمامة. يوسف حجازي. واللقاء التالي مع الفنان عباس فارس، وهو من مواليد عام 1902، أحب التمثيل منذ الصغر، حيث اشترك في فرقة الهواة وقدم مسرحية شقاء الأبناء، وانضم إلى فرقة جورج أبيض عام 1917، وأسند إليه دور في مسرحية ماكبث، وتنقل إلى عدة فرق مسرحية من بينها فرقة نجيب الريحاني، حيث قدم مسرحية العشرة الطيبة، وانضم إلى الفرقة القومية في بداية تكوينها. وفي عام 1932 سافر إلى إنجلترا ومكث بها 6 أشهر، وبدأ في السينما عام 1929 في فيلم بنت النيل مع عزيزة أمير. ومن أهم المسرحيات التي قدمها الزوجة العذراء، أحمس الأول، أميرة الأندلس، جان دارك. وقد ظهر في العديد من الأفلام ومن بينها العزيمة، البؤساء، والعيش والملح. وقد رحل عنا في 13 من شهر فبراير عام 1978. أستاذ عباس. نعم. أنت كنت بتحلم أنك بتشتغل بالتمثيل في يوم من الأيام؟ لا. أمال إزاي اشتغلت بالتمثيل؟ إزاي اشتغلت بالتمثيل؟ كانت المدرسة اللي كنا فيها تاخدنا كل سنة في الأوبرا نتفرج على تمثيليات. أول سنة اتفرجنا على رواية طلياني من الموسيقى اللي هي رواية فاوست. أي. فرجعت مغرم جدا باللي كان بيجعر قوي وكان بينعر قوي، ما كانش بيجعر كان بينعر فاوست. ورجعت على المدرسة طول الوقت جنب تلامذة إخواني وقدام الأساتذة أنعر زيهم. فجاء حضرة الناظر ندهلي وقال لي تعالى يا فندي انت بتعمل ايه في الفصل فوق؟ قلت له بنعر يا استاذ. اي لكن ده ممنوع في المدرسة يا استاذ. وبعدين قال لي انت شفت؟ قلت له انا حضرت كذا وكذا وكذا. قال لي لا الكلام ده اوعى تقوله هنا احسن، تاني مرة حرفدك بالمدرسة. خفت ورحت. ثاني سنة ودونا رحنا شفنا الوايت عطيل من الاستاذ جورج ابيض. شفنا الفصل الثالث فيها وهو بيجعر وبيقول الى الوراء الى الوراء، كانت ألعن من الطلياني. فضلت اجعر طول الوقت الى الوراء الى الوراء الى الوراء، فرفدت فيها من مدرسة. آه.